والتحية تسعة عشر الدين ومن يتقل شبه العظيم له فلويس هذه الأحوال منذ أن يوجد التحية في بيت العالم الذي تمثل في الألم والألم وفي التغاب والتغاب ومع الأسباب والأعداء إننا نفس جدة التعامل به في كل يوم العين المتابعون ربما يكون هناك مقارنة بين ما يكون أمام الناس وبين ما يكون به إذا أخذ وصفه فإن إذا أخذ الإيمان أو يعود قائما منه وإذا أخذ إلى أنفسه رأيته إلا يحكم على أمامه الخير وإما أصبح عن تخيله والإحساس فهم يقولون من إخوان من خطر من شرطيين لما لم يكن هناك إهداف بأهل الإيمان كما أولئك وإن يأتي لهم آمنوا كما آمن الناس قال فنؤمن كما آمن السماوات ولا إله إلا هو سبحانه ونحن نعلم الحجاب لأنه بقي الشيء هل العقول هل فيه بشر يمكن ان يكون في هذا الوقت وفي هذا تكون الانسان يمكن ان يكون به هذه المقالات وان يكون مسلمين وان يكون لديه من الحزب والخير والخير على المسلمين لا تجد الا له لا تجد الا له وحتى اذا سمعت منك ما كان تعترف على الله اشد عذابا للذين امنوا من المسلمين ان الله هو الصادق فتجدن اشد الناس عذابا للذين امنوا اليهود والذين اشركوا فكيف تستطيع القول بأن عذاب الشيعة الذين آمنوا هي أشد من عذاب اليهود؟ هذا أمر لا مسألة لأنه يتعارض مع ظاهر القرآن الذي جعل أشد الناس عذابا للذين آمنوا إنما رمي المؤمن في المقام الأول وأنت تقول عذاب الشيعة للذين آمنوا أشد من اليهود نعم لا تناقض فيما قاله الله وفيما قلته فهم اشد عداوتهم وكبرهم وجذورهم جذور يهوديه فلان الجذور واحده ولان الاساس واحد فنحن لم نخرج عن الباطل الصالح لكن الشاهد ان اليهودي الذي نعلم انه يهودي عداوته ظاهره بينه والحرب معه فيها مواجهه ومكشوفه وفي طاقه في ميدان عكاظه وفي ميدان اخرى لكن هذا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام وادعى حكم آل البيت وتسمى بالشيعي وأنه متشيع في إمام عليه هذا وإن كان يهودي الأصل تلميذا في الطلبات وقعد في رأسه وتلميذا منعها وزكاها وهدرها وقطعها على مدى القرون فعداوته اشد لانه العدو الخفي وليس ظاهرا لانه من بطانتنا فهو لا يامرنا قبالا ولانه من بلد دمنا ويحتل الى ديننا فمن هنا كان اشد قبرا فإبليس خسارته هو وقريبه في أنه يراك ولا تراك إنه يراك هو وقريبه من حيث لا تراه فلهذا كان العدو الذي يراك أشد قدرا على عدوه الذي يراك وصدق ربنا حين قال في من يواجههم وفي من دونهم قال وأحسوا لهم ما استطعتم من قوة ولله بالخير تخرجون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا يعلمونهم الله يعلمهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فهؤلاء الآخرون الذين من دون المقاتلين المجاهدين الأعداء قد يكونون أشد قهرا وأشد عذابا وأشد حقا وكذا كان الشيعة في سياستنا من بعد ما عرفت الشيعة فيه لله هل

تعطي المصابين به القابلية للعدوى لكل وباء فكري ومرض عقلي وعاهة نفسية. الميوعة الفكرية هي التي جعلتنا نرضى بأن نكون متهمين نلتمس أسباب الدفاع عن أنفسنا وعن عقائدنا بدلا من أن نكون قضاة أقوياء نصدر أحكام الموت على العقابات الدخيلة والأفكار الوبيلة عندما نقف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب، وعندما نقف أولياء الشيطان ونتعقب كتافهم في المخافي والجحود. الميوعة الفكرية هي التي جعلتنا كما قال سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم: ولا سنكم غثاء كغثاء السيف. الميوعة الفكرية هي التي شجعت عملاء الماسونية الكافرة بأن يؤسسوا بين ظهرانينا وتحت أسماعنا وأبصارنا وفي أعز بقعة تتطلع إليها أنظارنا دارا للنصب والاحتيال وممارسة للدعارة المذهبية أسموها دار التفريق بين المذاهب الإسلامية. الميوعة الفكرية هي التي خدعت لفيفا من رجال العلم وقادة الفكر فينا ممن سقطوا في فخ دار التفريق إلى التفريق والكذب إلى الصدق. ألا في الفتنة سقطوا بعد أن تصوروا الأشياء على غير حقيقتها وانطمست في أعينهم الحقائق بعد أن أضحوا ينظرون إليها بالمنظار الذي تصنعه لهم التسائل والمؤامرات فراحوا ويا للأسف يمدون أيديهم النظيفة إلى أيدي قذرة ملطخة ظنا منهم أنهم يستطيعون انتشالهم من حمأة التفاسد ومن مصائد الشيطان. فإلى هؤلاء خاصة وإلى المسلمين عامة نقدم هذه الرسالة ونبين فيها تلك الحقائق الدامغة والردود على أساطير التشيع. والله نسأل أن يتقبل منا هذا الكهف وإن كان كهف المطل الضعيف وأن ينفع به المسلمين. قد يظن بعض الناس أن الطوائف الشيعية التي يزيد تعدادها على 70 فرقة تغلق من ذلك أن الحق في ذاتها لا يتم فيما بينها على أمور مختلفة وأن لكل طائفة عقيدتها الخاصة وطقوسها التي لا يحتج بها غيرها. لكن مجرى التي عقيدة التشيع أهدت بما لا يدعو لقدر الجد لأن الأمور الحادية للتشيع مشتركة من بين جميع الطوائف وأن الاختلاف بين كل طائفة وأخرى إنما هو تدريج لا تنفرد بل هو أقل من تدريج من الاختلاف الواقع بين أحد المذاهب الإسلامية وبين ما رد منها لأن الدين من كل طائفة للشيعة إنما هو عبادة الرجل والرجل الذي تعبده هذه الطائفة تقوم به طائفة أخرى وتلعنه وتتبرأ منه. ولهذا يقول الإسلام في الدين المصري بترك المنتقى من جهات السنة إن الاختلافات الجوهرية لم تكن موجودة بين هذه الطوائف إلا في العصر الأول لظهور هذه النزعة القديمة حيث كان يوجد بين المتشيعين فلان وأضلاع فلان أما الاستقرار الإسلامي وحتى الآن فإنه لا يوجد على وجه الأرض شيعي غير خالد. الا كل ما لديه من الاسلام. وما كان في العصر الاسلام يحد غلوا اصبح في القوم الان وما بعده من ضرورات التشيع. لكن المذهب استقر على الغلو باحتراف تسليما للتشيع الى المسلم كما اخبرك به الالباني في كتابه تنبيه المقام. من هنا يستبين ان الغلو لم يستقر الامر الا في العصر الذي راى القوم بعد ابي محمد ذلك الزاهد الحق التي وجدت فيه الله مهجه خبيثه ضاله مجهوله فلتتعرض وجعلت منه ضاله موحده فتنه للذين في قلوب الحق. ويكفي ان نتمتع بروات من اعلامه لتراكم بين كذابين ومذكورين وملائكه ومسحرين وملعونين على ألسنه أئمتهم فكيف بألسنه أهل السنة والجماعة. ومن الأسئلة على ذلك ما أخرجه الحافظ ابن عباس أن الحسن بن سلمى ابن الحسن الجرد قال لرجل من الشيعة والله الذي امكنك الله منكم لنوضعن ايديكم وارجلكم ثم لا نقبل لكم شيئا. فقال له رجل ولم لا تقبل منهم شيئا؟ فقال نحن اعلم منكم بهؤلاء ان كانوا اصدقوكم وان كانوا كذبوكم وزعموا ان ذلك يستقيم لهم في التقيه. ويلك ان التقيه لا تركب للمسلم اذا اضطر اليها وطاق من زيد الضار اعطاه غير ما في نفسه يزرع عن ذمه الله وليس الزام قط وانما الاصل في القيام لامر الله وقول الحق واي الله ما بلغ من التقيه ان يجعل بها العبد من عباد الله ان يضل بها عباد الله واي الله ما بلغ من التقيه ان يجعل بها العبد من عباد الله ان يضل بها عباد الله ان الله عباد الله ليس تقيه. اقول هذه الجماد القيمه ونسوقها لنقطع حمالها الناس الذين قد قوم الله بشرا فأمروا الى ان يكونوا بشرا. فبرواني بالله تعالى تصعقوا ربكم ونذر مقاتلهم وقضائهم حتى يدع الله بيننا وبينكم وهو خير الفاتحين. يقول الاستاذ محي الدين القطيب ان طائفه كبيره من احاديث بخاره التي يسمونه الفاتح مرويه عن اناس مطعون في دينهم لكنهم يعدون عندهم بالبعض لان الطعنه في الدين لا يوجد طعنه في الغلاف التسليم الشيعه لان من يزال الايمان عندهم هو الكفر والروح لا لله الا الله. ومن اجلها لجل الانفاق الوهميين جعلوا لهم ما ليس للبشر من بشر فانتقلوا محبتهم ليكونوا بها اخلاقهم الجميله التي لا تعبد الله على الصلاه وتسويهم الاليه والقدرات المحتفلين عندهم ابو زراره وابو الرحيم والاحول الكبير هو المسمى كتاب الله والاحول الكبير والمفضل العبد وزراره وزكيه وحرام وعيسى وعبد الجزار وعبد الله بن يسار وابو بكر الفاروقي ورشيد الهجري ومحمد بن ابي زينب وغيرهم. ولكل واحد منهم قصه تصبح عزه ونجاه. انتهى كلامه. هذا ومن مكان الشيعه ما يرددونه من طرائق في أهل الجيش والتدريب يثبت ذلك الشيعة في نسبة هذه القضايا إلى الإمام الشافعي، وأن الشافعية رحمه الله لم يكن غنيا من الأمر الذي يجعله يعتقد أن أهل البيت هم غني ومسؤوليته فقط، لأن في هذا مخالفة مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم. كما أن الشافعية رحمه الله كبقية أهل السنة والجماعة لا يتقربون إلى الله إلا بما شرعه الله، أن رسم المصائب في المزيد فلا قيمة له، وليس هو من الأحكام المشروعة لا تلك عن مخلق القرآن من الشعراء. وهذا الشافعي يقول: ما رأيت أحدا أشهد بالزور من الباطلة. ومن مبادئه قوله عن ابي حنيفه بن نعمان: لولا السنتان لهلك النعمان، لولا السنتان لهلك النعمان. ينكرون بهذه الى ذلك المذكوره بان ابا حنيفه قد تلقى العلم من جعفر بن محمد لمده عامين، اي انهم لا يكفلون ما يؤيدون به اكاذيبهم الا اختلاف اكاذيب جديده، يجعلون سبب مراقاتهم وعناقاتهم. ولا يخفى ان هذه الجمله تفوق رؤيه الذكر من كل حرف منهم، لان الفلاح والنجاه ليست في تلقي العلم من بلاد الاله، فضلا ان يكون من جعفر محمد المدعى. وإنما النجاة بالنجاة سنة من لولا رسالته التي من الله بها على العالمين لهلك هو وجعفر بن محمد ومثل فضل الجميع. وقد جعفر بن محمد إذا صح أنه أهل للتوفيق العلم إلا أكرم من الوجه الذي أمر الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أبو حنيفة قد نجا في تلاميذ العلم من جعفر، فهل هذا يعني أن بقية أئمة المذاهب هالكون؟ وإذا صح ما قالوه فهل معنى ذلك أن أبا حنيفة قد احتفظ التشيع، وأن أتباعه قد يصيبوا بعدم التشيع؟ ليس ثمة شيء من ذلك. وكيف نوفق بين قولهم هذا وبين قولهم إلا أبا حنيفة يصيب شرب القمر؟ لأنه إذا صح قوله الأول والثاني فلا بد أن تكون القدوة لإشاعة الأمر قد أخذها أبو حنيفة من أستاذه جعفر بن محمد، وذلك يحكم على نفسه إن شاء لما أنت لا ثبت تحريم بنص الكتاب والسنة، ولكن ما كان النور في جهاز ورغم الأسئلة من الخروجات التي تقرره من الله تعالى. ومن مكانهم انهم ينظرون الى اسناد الرجال المحترمين الى اهل السنه والجماعه، فمن وجد اسمه موافقا لاسم احد رواتهم ومحدثيهم اسنده الى الاول روايات الثاني، كما حدث هذا في روايات الصديق الصغير وهو في علم متقرب، وقد اسندوها الى الصديق الكبير وهو في وكما حدث في روايات عبد الله بن زيد في حلم التي يسندونها الى عبد الله بن زيد المعتبره من نشاط اهل السنه. ومن مكانهم انهم يذكرون احد المتعصبين الزيديه والمعتزله ويقولون انه من متعصبي اهل السنه. يقول الزيديه والحمدانيه غير ذلك يخرج من عصي اهل السنه ويردون علينا التلاوات ويحتجون بها، ونحن لسنا احتجاجيين ولسنا دينيين، ونحن نرد على هذه الفرق الضاله كاشتعالهم بان المخبريه محتجلين والاكبر الخوارزميه في البيت يزعمون ان هذا اولاد اهل السنه. ومن أسانيهم نسبتهم نسبتهم بعض الكتب التي يلجونها إلى بعض المساكين الأهل بعد أن يمروا بحجمها بكلمات تتغزل منها النفوس مليئة بالمراحل الدين وفي سعادة الفراق ثم يحتجون بها على أهل السنة وبحال ذلك الكتاب المنزل فكر عالمي الذي يشبه ظلما وحوانا الى الايمان محمد ابي حامد الغزالي بعد ان تحدوه بهذيان وذكروا في خطبه الافتتاح على بيان ذلك الايمان وخشيته باكمال السر وحفظها في امانه على اهل السنه وعظيم المال الثالث اذا لم تكن حرصا ولم تبق قائما وتنجح مخلوقا فلا شئت فاصنعه. وفي مسائلهم القديمه والتي لا تزال ويزداد مجهولها في جمع هذا الوقت وذلك الزمان شراء بعض الصلاه بشراء اكمال اصحابها وبشاء بعض اصحاب القراء الطيبه من الكتابات والكتاب والفرنسيين والسلطان الفدرالي وحملت الاقلام المعروفه في المجال الامني في العصر الحاضر واهل الصيف الاول وقع حوادثهم في العراق اما الصيف الثاني فقد وقعت حوادثهم في لبنان وبلد وما حدث في مصر لم يكن الا من بركات السفاره الاسرائيليه الموجوده في القاهره والمسماه بدار التوحيد بين المذاهب الاسلاميه فما هذا احدث اعلام. ومن مسائلهم لا يكونونه الى سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه في كتاب نهج الحماقه المسمى بنهج البلاغه لا يكونونه الى سيدنا علي من الخبر والنظر. ونحن نؤكد ان علي رضي الله عنه بريء من كل ما تضمنه هذا الذكر من ملحات وزندقه وشرعه على الله وضعف الرساله المحمديه كما نؤكد ان المتهم الاول والاخير بوضع هذا الذكر هو الرضا باشتراك معاشيه المرتضى وهجره من قصره الى الكفر وتحت تاثير فطرهما المليك على الاسلام وتلهفهما على كرسي الخلافه وترقبا لمراجعه محمد ومن اتى اكوانه الى الصالحين في المجد الشامل. ومن مكانهم لا يكتبون كل المصائب التي قرروا لحديث وقول الخلافه وغيرها من المحافل الاخرى وهم يتعرضون عن هؤلاء بكل قلوبهم في حين انهم يصدون على بكر وعمر باخذ الكتاب وما علم المساكين ان اهل الملك في غنى عما يتصدق به العبادون وانهم مع الخليفتين كناصح الثمره. وهذا العبد القوي الذي يقدمونه بسخاء الذي يقدمون وذو السلام على كافرهما ليس الا لانه يوجد بينهم قاتل مشترك وهذا القاتل المشترك هو البيت الاسلامي اهله وكما في الحياه الارواح الجنود المجنده ما تحرق منها سلف وما تناثر منها سلف ولا يدعون الا ان نهنئهم بهذا البيت الكريم. ومن مكائدهم اقامه حفلات العزاء والنياحه في ايام عاشوراء للولايه في اهل السنه والجماعه واستنزافهم بما يلقونه في هذه المناسك من قرب مدعونه باقصى السلام للمسلم الرابع ومرافقتهم في هذه المناسك الواحد من الدعاره المذهبيه التي لا يؤمن ان توصف الا بانها اكبر من الورع لتنويه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. ومن الغريب انه لا يتغافلون عن اقامه هذه المآثر التي يحرمها الكتاب والسنه ولا يستحقون من اسقاط السرعه والجماعه المعبدتين في الكتاب والسنه بعده خليفه الامام المشهور وإمعان منهم في مواصلة المسلمين وحزنا على مرار أسباب الخلاف والاختلاف. فإذا أصبح أحد من المسلمين خلقه بجندار هذه المهاجر فحال نجاحه من كل ذلك ورده الإسلام في خطر. حملاء الاستقرار يتآمرون على الوحدة الإسلامية. ولو علم المسلمون ما في هذه الحناجر التي تقوم الالوان بجديدها وتشييدها لاغلقوها جدارا. ولو علم المسلمون ما في حقيقه التشيع واداؤه واسباب نزوله لظهروا خطرا لنفسه ولخطروا عليه قبل ان يستغفر ولنقاتل الى وباء خطير وكفر مستطير يقتل المساجد ويقتل المساجين ويرفع النفوس البشريه ويحذر ثمارتها. انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا للمقصود الذي هي الحق اللهم اهدنا للمقصود الذي هي الحق اللهم اهدنا للمقصود الذي هي الحق اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب